الحديث نهي عن الشيء الذي نحن درسناه والشيء الذي حرره الشيخ هنا، وهو إذا ذكر القدر فأمسكوا. هذا ليس معناه لا تتعلموا معنى القدر، أن تعلم معنى القدر هذا من أصول الإيمان، من الإيمان. أما الخوف في القدر إلى حد أن يتيه الشخص فهذا الممنوع، يعني أن الخوض في هذا الموضوع إلى حد أن يضيع، هذا الممنوع. هذا معنى إذا ذكر القدر فأمسكوا، مش معناته لا تتعلموا معنى القدر، لا تتعلموا صفة التقدير لله، لا. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله. ويروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما، ليس معناه لا تتعلموا صفات الله الواجبة، لا، معناته التفكر في ذات الله ممنوع، لأن الإنسان لا يمكنه أن يتصور الله، فهذا لا يجوز، لا يجوز أن يتفكر في ذات الله، عليه أن يتفكر في مخلوقات الله. فتعلمنا للصفات الثلاث عشرة وشرحنا للصفات الثلاث عشرة هذا لا يدخل تحت النهي تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله، هذا تعلم الإيمان بالله، هذا معنى تعلم الصفات الثلاث عشرة وشرح الصفات الثلاث عشرة، لأن هذا تفسير للقدر الذي ورد به النص. وأما المنهي عنه فهو الخوض فيه للوصول إلى سره. فقد روى الشافعي والحافظ ابن عساكر عن علي رضي الله عنه أنه قال للسائل عن القدر: سر الله فلا تتكلم. فلما ألح عليه قال له: أما إذا أبيت فإنه أمر بين أمرين، لا جبر ولا تقدير. لكن مع ذلك معناته ما بيفهم الواحد سر القدر، يعني لا يستطيع الإنسان أن يحيط معرفة بتدبير الله سبحانه وتعالى الأزلي الأبدي، كما أنه لا يستطيع أن يحيط معرفة بذات الله، كما أنه لا يستطيع أن يحيط معرفة بصفة الكلام لله، ولا يستطيع أن يحيط معرفة بصفة العلم لله، وهكذا. نحن لا نستطيع أن نحيط علما بحقيقة صفة الكلام، صفة القدرة والمشيئة وذات الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. الشرح قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر القدر فأمسكوا، معناه لا تتوغلوا في البحث والخوض فيه للوصول إلى سره. هذا منعنا منه لأنه بحر ليس له سفينة. شو يعني ليس له سفينة؟ يعني اللي بيخوض فيه ما بيوصل على الشاطئ يعني. أما تفسير القدر الذي مر يجب معرفته، فأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. وين هذه العبارة؟ العقيدة الطحاوية: ومهما تكلف بعضهم الخوض في ذلك للوصول إلى سر القدر فلن يستطيعوا، لأن الله أخفى عنا ذلك ونهانا عن طلبه. وقول علي رضي الله عنه: لا جبر ولا تفويض، يريد به أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي أن العبد له اختيار ممزوج بجبر. شو يعني له اختيار ممزوج بجبر؟ يعني الإنسان له اختيار لكن لا يخرج عن مشيئة الله، هذا معنى كلمة ممزوج بجبر، وأن العبد مختار تحت مشيئة الله. قال ذلك الفقيه الأصولي بدر الدين الزركشي في شرح جمع الجوامع. أما كلمة مخير قلنا نحن ما منقول الإنسان مخير، ليش ما منقول مخير؟ خير غير أمرين، أيوة. كان إذا قيل له أسلك هذا الطريق أو تركه، يعني أنت مخير بين أن تسلك هذا الطريق أو أن تترك سلوك هذا الطريق، فهذا لفظ قبيح، غلط أن واحد يقول الإنسان مخير. شو منقول؟ الإنسان مختار تحت مشيئة الله. أما بالنسبة لمسير قلنا على المعنى الذي ورد في القرآن الكريم، مسير بمعنى أن الله مكنه من السير في البر والبحر، على هذا المعنى هذا صحيح، بس أنا ما بقولوها على هذا المعنى، بيقولوا مسير بفهمنا مجبور، فهذا غلط. فإذا واحد سألك يا ليليان الإنسان مخير أو مسير، شو جوابي؟ مختار تحت مشيئة الله. ما منقوله مخير تحت مشيئة الله، منقوله مختار تحت مشيئة الله. ليش ما قلنا له مسير هون؟ لأنه ما فهمش معناتها، وإلا هي مسير قلنا من حيث الشرع واللغة صحيح، بس على معنى شو؟ ممكن من السير في البر والبحر. لا هذا بالجو هذا. ممزوج اختيار ببعض الجبر. ممزوج بجبر، هاي نفس النص اللي هون استعمله. ممزوج بجبر. لأنه تحت مشيئة الله يعني. وأننا لا نقول بمقالة الجبرية القائلين بأن العبد لا فعل له بالمرة، وإنما هو كالريشة المعلقة في الهواء تأخذها الرياح يمنة ويسرى. ولا نقول بمقالة المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعاله، وهذا كفر طبعا. إنما نحن وسط، ولا تقال هذه العبارة الإنسان مسير أم مخير، فهذه الكلمة غلط لغة وشرعا. الناس مسيرون بمعنى أن الله يمكنهم من السير في البر والبحر، قال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر. الله تعالى هو الذي يخلق فينا الحركة الاختيارية والحركة غير الاختيارية، بل يقال العبد مختار تحت مشيئة الله، المختار من الاختيار، أما مخير من التخيير، أي الذي يخير بين أمرين ونحو ذلك، فالتخيير هنا لا معنى له. مثل شو قلنا نضرب مثال هذا اللي سمعناه اللي قاله الشيخ، إذا واحد قيل له اسلك هذا الطريق أو اختار أو اتركه، هون شو بنقال عنه؟ أنت مخير بين أن تسلك هذا الطريق أو أن تترك سلوكه. هذا مش المقصود بسؤال الإنسان اللي عم يسأل مخير أو مسير، مش هذا المقصود، فبيكون غلط. قال الشيخ رحمه الله: واعلم أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذم القدرية وهم فرقه، فمنهم من يقول العبد خالق لجميع فعله الاختياري، ومنهم من يقول هو خالق الشر دون الخير، وكلا الفريقين كفار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. رواه من حديث ابن عمر أبو داود وغيره. هون لما قال الرسول القدرية يعني المعتزلة، أن هن بيقولوا لا قدر، نستقبل الأمور بدون تقدير سابق من الله، وبيقولوا نحن نخلق أفعالنا. في فرقة منهم بيقولوا الإنسان بيخلق الشر ما بيخلق الخير، بيقولوا الله خالق الجسم وخالق الخير والإنسان خالق الشر، كفار هذول. ومنهم من يقول الله خالق الأجسام فقط والإنسان والبهيمة تخلق فعلها، إن كان هذا خيرا أو شرا الفعل اللي عم يعمله الإنسان، بيقولوا الإنسان خلقه، هو هذا إشراك كفر. يقولوا الملائكة والناموس والخيل والحمير والبشر والجن، يقولوا كل هؤلاء المعتزلة يقولون كل هؤلاء يخلقون أفعالهم. لما قال الرسول مجوس هذه الأمة شبههم بالمجوس القائلين إنه يوجد مدبران، مدبر خير ومدبر شر، يقولوا النار والنور يخلقان الخير والظلمة تخلق الشر. فلما الرسول قال مجوس هذه الأمة فهمنا منها أنه كفار، فغلط أن واحد يقول لا فيهم قولين، قدرية اللي بيقولوا الإنسان يخلق أفعاله، أو اللي بيقولوا يخلق الشر دون الخير. ممنوع واحد يقول هدول فيهم قولين، هدول كفار وقولا واحدا. اللي هن انتسبوا للاعتزال دون أن يعتقدوا كل معتقد المعتزلة، اعتقدوا بعض الضلالات اللي موصل لحد الكفر، هيدول لا يحكموا عليهم بالكفر، مثل المأمون العباسي وبشر المريسي اللي شو قالوا؟ قالوا القرآن مخلوق، هذا اللفظ حرام، هم لم يعنوا صفة الله قائمة بذاته، لكن هذا اللفظ لا يجوز، فهؤلاء ضللوا ولم يكفروا. وفي رواية لهذا الحديث: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. هذه أوضح بالنسبة للكلمة الذين يقولون لا قدر. رواه أبو داود عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشرح: هذان الحديثان فيهما دليل على أن المعتزلة القائلين بأن العبد يخلق أفعاله الاختيارية أو أنه خالق الشر دون الخير كفار. ضبطوا هذه العبارة بالعكس، هي اللي قالوا يعني أو أنه يعني قالوا خالق الشر دون الخير، لأنه هو هيك. إذا لاحظتوا بالمتن هون عم يشرح الشيخ هيك، عم بيقولوا أنه في فرقة بتقول أنه الإنسان يخلق كل أعماله من المعتزلة كفار، في فرقة بتقول الإنسان يخلق الشر دون الخير، كمان هذا فضبطوها هذه العبارة. وقد جاء سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: إن المجوس كان لهم كتاب وعلم يدرسونه، أي كانوا على الإسلام لهم كتاب سماوي وعلم يدرسونه. ثم مليكهم شرب الخمر فسكر فوقع على أخته. لذلك ممنوع أي نبي يكون شرب الخمر، لأن شرب الخمر قد يؤدي إلى السكر، وإذا سكر الشخص قد يفعل أفعالا قبيحة جدا. فلذلك ما في ولا نبي شرب خمر ولا نبي شجع على شرب الخمر. إنما قلنا قبل أن يحرم شرب الخمر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول ما نهى عنه ولا شجع عليه. فكان الصحابة بعضهم يشرب الخمر قبل التحريم، وكان ليس عليه معصية بذلك، لأنه ما كان نزل على الرسول النهي عن شرب الخمر، بس هو ما شرب ولا نبي شرب. بالنسبة لبقية الأنبياء، الشيخ ما ورد أنه مثل ما حصل بشرع سيدنا محمد، كان ما نهاهم النبي ثم نهاهم، ما ورد هذا الأمر. هذا ورد في قضية شرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بس اللي هو مهم تعرفوا أنه كل الأنبياء لم يشربوا الخمر، لا قليله ولا كثيره، ولم يشجعوا على شربه، لم يقل واحد منهم كلمة فيها تشجيع على شرب الخمر. هذه اللي يقولوها بعض الخوارنة: قليل من الخمر يفرح قلب الإنسان، بينسبوها بعضهم لعيسى. هي حتى في الإنجيل المحرف هنا موجودة، إنما هي تجري على ألسنة بعض الخوارنة، أن الخوارنة يحبون شرب الخمر. حدثني رجل تزوج امرأة في إنجلترا كانت نصرانية ثم أسلمت، قال: كان أهلها لما يمر الخوري في الناحية يخبئون الخمر، فقلت لهم: لما تفعلون هذا؟ قالوا: هذا مدمن على شرب الخمر، يشرب لنا الخمر إذا دخل بيتنا. فكانوا يخبؤونه منه من الخوري الذي في ناحيته. واللي بيشرب خمر كتير شو بيصير فيه؟ بيسكر، وإذا سكر واحد بيعمل عجايب. ثم مليكهم شرب الخمر فسكر فوقع على أخته، يعني زنى بها. ثم لما صحى تسامع بأمره الناس فعلم بذلك، فجمع رؤساء من رعيته فقال لهم: نحن أولى أم آدم أولى؟ آدم كان يزوج بنيه من بناته، فلا يجوز لنا أن نسفه ما كان عليه آدم، أنه بده يعزم ويدافع عن حاله ويبيح لنفسه ما فعل. مش كان سيدنا آدم يزوج بنته من ابنه من بطن آخر أجل أن يصير نسل، ما ينقطع نسل البشر؟ فقال لهم أنه يعني قالوا: تترفعون عن شرع آدم، ترفع عن اللي كان يعمل آدم. فبعضهم خالفوه وأنكروا عليه، وبعضهم وافقوه، فرضي عنهم وعذب الآخرين، فقتل من قتل منهم حتى مشى رأيه هذا. قال سيدنا علي: فلما فعلوا ذلك أسري بكتابهم، يعني رفع من بينهم وفقدوه، وأخذ من قلوبهم ذلك العلم الذي كان فيهم وهو علم الإسلام، فبقوا على عبادة النار. إلى الآن أحدهم إذا سافر لما تشعل الكهرباء في المساء يعبدها ويتوجه لها، يعني المجوس لهلأ إذا واحد منهم مسافر وما رأى النار، يعني عندهم ببيوتهم بيعملوا نار بيعبدوها، فإذا لم يجد النار عم ضيق عند واحد شو ضو الكهرباء بيعبدوا توجهوا. قال رحمه الله: في كتاب القدر للبيهقي وكتاب تهذيب الآثار للإمام ابن جرير من الطبري رحمهما الله تعالى، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، القدرية والمرجئة. قلنا هذا الحديث من رواه الزكريين غير اللي قاله الشيخ، قلنا رواه الإمام أبو حنيفة مستشهدا به زكريين. صحيح، أيوة زكريين، قلنا أنه الإمام أبو حنيفة أورده مستشهدا به. أبو حنيفة شو بيقول بالنسبة إذا استشهد بحديث؟ قلنا هو ما بيستشهد أبو حنيفة عادة بالقضايا العقيدة إلا بحديث صحيح معروف في مذهب أبي حنيفة أنه لا يستشهد بحديث في عقيدة إلا أن يكون هذا الحديث حديثا صحيحا. فكونه أورده مستشهدا به معناه حكم عليه بشو الصحة. وأبو حنيفة شو كان من حيث الحديث؟ كان حافظا. فإذا حكم على هالحديث بالصحة بدليل أنه شو قلنا استشهد به. فالمعتزلة هم القدرية لأنهم جعلوا الله والعبد سواسية بنفي القدرة عنه عز وجل على ما يقدر عليه عبده. أما المرجئة كاتب الشيخ هون هم طائفة انتسبوا للإسلام كانوا يعتقدون أن العبد المؤمن مهما عمل من الكبائر ومات بلا توبة ليس عليه عذاب. المرجئة إذن شو بيقولوا بجملة مختصرة؟ كانوا يقولون كما أن الحسنة لا تنفع مع الكفر المعصية لا تضر مع الإيمان وهذا كفر. بيقولوا هيك عملوها قاعدة عندهم طبعا. بيقولوا كما أن الحسنة لا تنفع مع الكفر، إذا واحد كافر عمل حسنة بيكتب له حسنة؟ لا. قالوا كذلك إذا واحد مؤمن وعمل معصية ما بتضره. فقالوا أي واحد بيعمل معصية من المؤمنين شو ما كانت لا ينضر وهذا الكفر. لكن الآن ليس لهم وجود هذا واللي كانوا في الماضي لأنهم جعلوا الله والعبد سواسية بنفي القدرة عنه عز وجل على ما يقدر عليه عبده. فكأنهم يثبتون خالقين في الحقيقة كما أثبت خالقين في الحقيقة كما أثبت المجوس خالقين، خالقا للخير هو عندهم النور وخالقا للشر هو عندهم الظلام. يعني لما قالوا المعتزلة الإنسان يخلق أفعاله معناته أثبت وجود خالقين كثر، أنه كل الناس على زعم خالقين، كل الجن خالقين وكل الملائكة خالقين، فهذا كفر إشراك. والمجوس سؤاله في خالقين، خالق للخير وخالق للشر، فأشبه المجوس. لذلك الرسول قال مجوس هذه الأمة. الشرح هذا الحديث فيه دليل على أن كلا من هذين الفريقين كفار. أما المعتزلة فقد مر بيان حالهم وهم نحو 20 فرقة منهم من وصل إلى حد الكفر. ومين كمان صاروا 20 فرقة؟ الخوارج. 20 و20 40. وكذلك حصل تم اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام إنه وصلوا ل 72، مش الرسول قال إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، فوصل الحد ل 72 يعني غير الفرقة الناجية. لما أخبر الرسول من زمان تم هذا الأمر، هذا الأمر الذي أخبر عنه الرسول: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، من زمان هذا الأمر حصل. قلنا القدرية لا، الذين يقولون القدر كلهم كفار، بس الذين انتسبوا للاعتزال مجرد انتساب دون أن يقولوا هذه المسألة أو نحوها من الكفريات، هذول اللي قلنا لا يحكم عليهم الكفر، إنما نقول إنهم ضالون. منهم من وصل بس حتى نفهم، يعني في منهم قالوا لهم القدر، في منهم قالوا يخلق الخير، في منهم قالوا يخلق الشر فقط، في منهم قالوا يخلق الخير والشر، ومنهم قالوا كمان الله ليس له صفة إنما هو عالم بذاته، قادر بذاته، شائن بذاته، لا يقال قادر بقدرة، عالم بعلم، متكلم بكلام. يقولون ليس له كلام يقوم بذاته بمعنى الصفة، إنما يخلق في شيء من خلقه كلاما يسمعه خلقا. هذول كمان كفار لأنه نفوا الصفات. قالوا هني على زعم لأن هذا يؤدي إلى تعدد الله، إذا قلنا عالم بعلم من سخافة عقولهم، قادر بقدرة، شائن بمشيئة، هن هيك قالوا. هذول كمان كفار، هذول اللي قالوا هيك كمان كفار. ليس في إثبات الصفة لله أنه صار متعددا. الواحد يجوز أن يكون قادرا، عالما، شائن، مريد، وهذا لا ما فيه إثبات أنه متعدد، إنما هذا من سخافة عقولهم قالوا. ألا يقال عن المخلوق هذا الإنسان فيه علم وقدرة وإرادة؟ هو واحد إنسان واحد ومر عنه في حياة وكلام وقدرة وعلم عن الإنسان المخلوق، بس طبعا صفات مخلوقة. الخالق الواحد سبحانه وتعالى يقال عالم بعلم، قادر بقدرة، هذا لا يؤدي إلى أنه متعدد، إنما هن هيك قالوا، ثقافة عقل قالوا هذا. أيوة ما كل المعتزلة قدرية. المعتزلة بلد ومنهم ما هذول على حسب التفصيل اللي قاله الشيخ، بعض أهل السنة والجماعة قالوا في الخوارج الذين قالوا هذا قالوا قولين. أما في الخوارج الذين قالوا باستحلال دم كل المسلمين فهؤلاء كفرهم، يعني باعتبار كل من سواهم كفارا وأنهم فقط هم المسلمون، هذول ما اختلفوا في كفرهم، لأنه قال الشيخ من القواعد في الإسلام أن من كفر المسلمين جملة يكون هو الكافر، فلذلك جماعة سيد قطب هم الكفار لأنهم يكفرون المسلمين جملة، ولذلك الوهابية هم الكفار لأنهم يكفرون المسلمين جملة. هذه من القواعد. منهم من وصل إلى حد الكفر كالذين ذكرناهم، ومنهم من لم يصل إلى ذلك الحد. وأما المرجئة فهم طائفة انتسبوا للإسلام، كانوا يعتقدون أن العبد المؤمن مهما عمل من الكبائر ومات بلا توبة ليس عليه عذاب. قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الطاعة كفر. قاسوا هذه على هذه فضلوا وهلكوا، لأن قولهم لا ينفع مع الكفر طاعة صحيح، لأن الكافر مهما قام بصور أعمال الطاعة فهو على كفره لا ينتفع بذلك. وأما قولهم لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله فهو كفر وضلال، لأن المؤمن ينضر بالمعاصي التي يرتكبها، والإرجاء معناه التأخير. وإنما سموا بالمرجئة لأنهم أخروا عنهم العذاب، قالوا ما في عذاب يعني، أي قالوا لا يصيبهم العذاب أي لمن عصوا وهم على الإيمان، معناه الإيمان يؤخر عنهم العذاب أي لا يلحقهم العذاب. شو الدليل على كذبهم؟ قول الله تعالى الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، معناته لابد أن في ناس هتتعذب في النار. وقوله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم من النار من أمة محمد بشفاعة محمد، لما قال يخرج من النار شو عم يعملوا بالنار؟ عم يتعذبوا، يعني في مؤمنين حيتعذبوا. ولما الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن كركرة شو قال؟ إنه في النار، مش كان على ثقل النبي على متاع الرسول، وقال الرسول عنه إنه في النار، وعن مدعم كمان هذا كان يخدم الرسول قال إنه في النار. مش واحد أخذ من الغنيمة قبل القسمة الشرعية شيء، واحد أخذ شملة قبل القسمة الشرعية كمان من الغنيمة. الرسول لما قال إنه في النار شو فهمنا منها؟ خلص لا ما في الرسول لا يكذب. فكيف واحد يدعي الإسلام مثل محمد أمين شيخه مثل هذول المعتزلة مثل هذول المرجعة بيقولوا ما حدا حيتعذب؟ هذا تكذيب للقرآن ولصريح كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. مش واحد من الصحابة كان مع أهل الصفة خبى دينار أو دينارين، لما مات وجد معه الرسول قال كية أو كيتان من النار، خلص يعني حيتعذب من النار كية أو كيتان. ليش؟ لأنه كان يخفي ذلك عن الناس بحيث يوهمهم أنه ما معه شيء بالمرة حتى يدفعوا له، وهذا ما بيجوز أن واحد يعمله. إذا الشخص المحتاج يجوز أن يشحذ إن كان هذا الإنسان بحاجة للمال ولا يجد ما ينفق على نفسه للأمور الضرورية أو على عياله مثلا، فهذا يجوز له أن يشحذ. أما أن يخفي المال ويوهم الناس أنه أنا ما عندي مال يا جماعة، إذا أنتم أعطيتوني ما بكون معي شيء، هذا لا يجوز له، حرام. والسبب في هلاكهم في هذه المسألة أنهم فهموا بعض الآيات على غير وجهها. مطلوب منكم تحفظوا مثل هيك أمور. ليش؟ لأنه اليوم أنتم معرضين أنه تكونوا بأي مجلس من المجالس وينسى مع أنه أنتم حبشية من جماعة الحبشية يعني. فكثير من الناس سمعين كثير أشياء عنا صاروا، فبيطرحوا مواضيع. هلأ إذا سمعوا كلام حلو منك ويعني استطعت أنك تقنعهم وذكرت الأدلة بينبسطوا، كثير من الناس بينبسطوا. فشو بيقولوا لك كمان؟ بيقولوا لك طب ما كل الناس غيركم الوهابية والإخوانجية واللي أنتم عم تظلموهم كلهم بيقولوا لنا في عنا دليل وقال الله وقال الرسول. فش لذلك شو مطلوب أن تحفظوا؟ شو بيقولوا أهل الضلال وبشو بيستدلوا وشو هو الصواب وشو دليل الصواب وشو معنى اللي استدلوا فيه، إذا كان الشيء اللي استدلوا فيه نص قرآني أو حديثي أو قول إيمان مشترك. فهون يعني هلأ ذكرت هالمسألة لأنه هون عم بيقول أنه استدلوا ببعض الآيات هن على غير وجهها طبعا، والوهابية هيك بيعملوا والمعتزلة هيك بيعملوا والمرجئة هيك بيعملوا، والخوارج هيك بيعملوا، وحزب الإخوان هيك بيعملوا، حزب التحرير هيك بيعملوا، بيستشهدوا ببعض النصوص مريدين لها على غير وجهها. فمطلوب منا إذا بدنا ندافع عن الدين، مطلوب منا إذا نعرف شو بيقولوا، شو معنات اللي عم يستشهدوا فيه. كقوله تعالى: وهل مجازي إلا الكفور. شفتوا الظاهر اللي قد يتوهم الواحد فظنوا أن غير الكافر لا يعذب، قالوا ها وهل نجازي إلا الكفور. قال يعني هني بيقولوا يعني بس الكافر هذا هو اللي بيجازيه رب العالمين. إنما معنى الآية أن ذلك العذاب الذي ذكر لا يلقاه إلا الكفور. فكمان قلنا مفيد كثير أن واحد يعرف السياق شو موجود قبل شو موجود بعد لحتى يفهم. أمرات في خطاب بالآية، في خطاب موجه لمثلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فبينفهم من الخطاب أن هالكلام هذا جاي لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، بيشمل زوجات النبي مثلا، مثل مذكرين: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني مطلوب هلا تكونوا حفظتوها، مش هلا لا هلا بعضه بيطلع مشايخ على التلفزيون صور مشايخ يعني ويقولوا الإسلام أعطى حرية الفكر والاعتقاد لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ما هيك شو بتقول يا سيرين لما لو واحد قال لك هيك بمجلس من المجالس؟ مطلوب تكوني مستحضرة، تقولي له هذه مش على معنى التخيير، على معنى التهديد. ويفهم ذلك إذا أكملت الآية: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وساءت مرتفقا يعني وعيد تهديد، هذا أنه بيتعذب بالنار هذا الإنسان اللي بيكفر، فمش معناته على التخيير. مهم أنه نحفظ هذه الشغلة. مثل ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. مش فيها استشهد سيد سابق على زعمه حتى يقول أنه إذا واحد مسلم صبر رب العالمين، ما نوى هو أنه يكفر وما شرح صدره للكفر ولا اعتبر نفسه خارج من الإسلام، ما قال على زعمه سيد سابق ما بيكون كافر. قال والدليل: ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني إذا شرح صدره يكون كافر وإلا على زعمه يكون منه كافر. شو قلنا نحن بنرجع لأول الآية: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. انفهم أنه ولكن من شرح عن مين؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، بس من السياق انعرفت. فتعبوا حالكم شوي، الله يبارك فيكم، احفظوا مثل هيك نصوص تستفيدوا كثير لما بتكون تستشهدوا ولما بكون تردوا تعلموهم الصواب للناس. هيدي مسألة قولهم إنه الإسلام أعطى حرية الفكر والاعتقاد. الآن إذا بتراجعوا نصوص اللي عم يتكلموا من محمد رجب الدين، محمد أمين شيخه مثلا، فيصل مولوي، جماعة حزب الإخوان إجمالا، سيد قطب ومن لف لفه، كثير من المشايخ المدعين اللي هلا يوسف القرضاوي اللي بيطلعوا على التلفزيون، الوهابية، كلهم اشتركوا في هذا الخطاب. شو هو الكلام اللي عم بيقولوه؟ بيقولوا الإسلام أعطى حرية الفكر والاعتقاد والتسامح الديني، فالإنسان له حرية أن يعبر عن رأيه مثل ما بده، بيعبر بيقول اللي بده إياه. فهذا خطر كبير، هذا خطر كبير. لذلك مطلوب منا نعرف كيف بدنا نرد على هذا الفساد اللي عم يقاوموه للناس. عنده توجه واحد، هذا التوجه إذا بتلاحظوه ماسوني هو هذا التوجه، وإن كان بعضهم يمكن ما بيعرف هيك بس بعضهم يعرف لأنه منهم بيكون، فهذا واضح التوجه اللي عندهم. وهذا شيء بدأ من عشرات السنين عند بعض الذين ينتسبون للمشيخة. هذا سيد قطب مقرر بكتابه المسمى في ظلال القرآن، يقول في تفسير قول الله تعالى: فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. شو بيقول؟ يقول: أي فإن انتهوا، أي الكفار، عن الحيلولة بيننا وبين الدعوة إلى الله لم يجوز لنا أن نقاتله. هي فإن انتهوا شو يعني؟ يعني رجعوا عن الكفر يعني، سمعتوا شو يعني فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين؟ يعني إن رجعوا عن الكفر تركوه ودخلوا في الإسلام لا يقاتلون. سيد قطب حرف معنى الآية، قال شيخنا حفظه الله: أول مرة منذ نحو 40 سنة عرفت فساد سيد قطب لما دعيت إلى درس في بيت في دمشق فكان الذي يقرأ من تفسير سيد قطب، فقرأ في تفسير هذه الآية. قبل ذلك ما كنت أعرف عن ضلاله. شو يقول؟ فضوها، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. يقول سيد قطب: فإن انتهوا عن الحيلولة بيننا وبين الدعوة إلى الله فلا يجوز لنا أن نقاتلهم. هذا ضد المذاهب الأربعة، ضد الإجماع وضد القرآن وضد الحديث. لو خصت آية الأنفال بس بهالموضوع يكون كثير قوي. شو هي آية سورة الأنفال؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. واضحة كثير. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. شو يعني لا تكون فتنة؟ قلنا حتى لا يخرج المسلمين عن دينهم ويكون الدين كله لله، يعني حتى يدخل الناس في الإسلام. بينما سيد قطب شو عم بيقول؟ عم بيقول وقاتلوهم حتى لا يحولوا بيننا وبين الدعوة إلى الله. كذب الآية بشكل واضح جدا. قلنا هذه الآية بسورة الأنفال، وشو قلنا كمان عنها؟ لا عنها شو قلنا كمان عنها؟ من آخر ما نزل على الرسول من الآية، لأنه نزل على الرسول كان قبل ذلك نحو قول الله تعالى لا إكراه في الدين، اللي هي كان في بداية الأمر نزلت، اللي هو ما كان بالأول مسموح له الرسول أن يقاتل عليه الصلاة والسلام، لا هو ولا الصحابة، منشان مصلحة للدين هذا الأمر. فمنشان إذا واحد قالكم يما في لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، حكينا عنها بشكل واضح صريح. بس بيقولكم عادة لا إكراه في الدين، هتكونوا محضرين أنتوا الجواب أنه هاي إلى ثلاث وجوه. لو حكيتوا عن وجه واحد بس وقلتوا مين قال أنه منسوخة، مين؟ إمام أبو منصور ما تريد في كتاب، لا هذيك حديث إن الله يمهل حتى إذا مضى شطر الليل الأول. شو اسمه الكتاب اللي قال فيه؟ أنا نسيته والله، قلت لكم إياه مرة وكتبته أظن. تفسير، هو كتاب التفسير قلنا مكتوب، هيك كتاب التفسير. الحاصل الإمام أبو منصور الماتريدي هو اللي قال عن آية لا إكراه في الدين إنها منسوخة بآيات الجهاد. بدكم تجيبوا مثل عن آيات الجهاد مثل شو حتستدلوا؟ بآية الأنفال. احفظوها كلكم، احفظوها، الله يبارك فيكم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قولوها كلكم مع بعض. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ما قلتوها كلكم؟ حج انت قال لي اسألك، بدك هي حالك يا حج. هلا اتذكرت بدي اسألك تاني مرة علي، هلا ما حاسألك والله تاني مرة حاسألك عن الآية. قولوها بعد، الله يبارك فيكم. قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون. مين منكم حفظ الآية اللي بسورة الكهف؟ فمن شاء فليؤمن. أنا سمعتها مرة بعد ما ذكر كنت صغير من اللي بسموه في لبنان على التلفزيون، استشهد فيها على زعمه، قال له فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أنه عزامه الموضوع سهل كثير، مثل ما بتكون عمله يعني ماشي الحال. معنى كلامي هذا أنه ما في فائدة من بعثة الأنبياء. لما واحد يقول أنه مثل ما بدك عميل، طب لشو الأنبياء لكن كانوا عم يتعبوا ويجاهدوا ويدعوا إلى دين الإسلام؟ ما دام على زعمك أيها الملحد مثل بعضها، شو ما اعتقدت ماشي الحال، والعياذ بالله من هالفساد. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طب بدنا نقولها كلنا مع بعض ولا ما حفظتوها ولا بتكتبوها بالأول؟ اكتبوها بالأول. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين، هون الظالمين شو يعني قلنا؟ كافرين، نارا أحاط بهم سرادقها. سرادق قلنا شو يعني؟ سور، لها سور مشان يكون النار حامية فيها، لها غطاء ولها سقف ولها سور. النار أحاط بهم سرادقها. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. يعني شو يعني بماء كالمهل؟ قلنا الماء الذي تناهى في الحرارة، بلغ الغاية في الحرارة. نعم. بماء كالمهل، شو قلت كالمهل؟ تقول عنكم شو ما تنسوها بعدين. الماء الذي تناهى في الحرارة، اللي إذا واحد شربه تتقطع أمعاؤه. الله تعالى يجيرنا من النار. مذكرين شو قلت لكم مرة بالدرس؟ إذا سمعنا عن شيء من أهوال الآخرة شو من الأمور؟ هذا المقر حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. فصدوا هذه هينة. إذا سمعنا شيئا عن أهوال يوم القيامة يستحب أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. شو يعني يا سيرين حسبنا الله؟ قايلة عندكم بالبيت أظن مرات حسبنا الله. مين اللي عم يقول؟ اتفضل قول. لما يهمنا الله كافينا لما يهمنا لما يهمنا اللي بيصير علينا هم منه يعني من الهم لما يهمنا ونعم الوكيل ونعم الوكيل في كثير عند النسوان كمان ونعم الوكيل شو يعني نعم الموكول إليه الأمر. حلو كثير هالمعنى تبوه هذا الشيخ علمنا يا الله يبارك فيه. نعم الوكيل أي نعم الموكول إليه الأمر. لما أنت توكل أمرك إلى الله خلص. مين لمين ما قلت الله سبحانه وتعالى ليس شيء أعظم منه خلص تكون وكلت أمرك إلى الله. لذلك الشيخ لما يغضب شو بيقول؟ يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. هلأ كثير من الشباب بيقولوا شد قال بس يغضب بيخدوها عن بعض مبسوطين بحالهم شد يعني ولياضي هذه كلمة بالإنجليزي معناتها قبيح. كثير من الشباب بلاحظهم هيك حتى من جماعتنا شباب وبنات. هذيك اليوم بالدرس عند ابن حسن الواحد مدري شو عم تعمل قالتها كل حسبي الله. ليش تقولي هالكلمة؟ لأنه هي لما تقول الأم الولد حيسمع الولد بيقلد أمه بيقلد أبوه هيك بيصير. فنحن تعلمنا من الشيخ إنه بس يغضب الواحد شو يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه حلوة كثير. قديش في فرق بين المتعلم وبين الجاهل. صار معنا حادث سيارة من يومين بعد أنا أول ما صار خفيف يعني هو دغري سبحان الله دون تفكير إنساني قال حسبنا الله ونعم الوكيل. اللي نزل الباصات اللي نزلوا فايتين ببعض سبيت رب العالمين كفريات عجيبة غريبة ما سمعتوا مثلها. ليه؟ هم تعلمين دين جهال. فتنشئ على الكلام الحلو منيحة كثير شيء حسن. الشيخ علمنا قال أنا إذا كان الشخص يتكلم بكلام وأردت منه أن يسكت في كثير من الأحيان أقول له اذكر الله. قديش تطلع لطيفة إنك تقول له اذكر الله. بعض الناس تقول له سكوت يتضايق. إذا قلت له اذكر الله تطلع لطيفة. بس هو قال الشيخ أعني بذلك اسكت عن هذا يعني. فأنتوا تعودوا عليها كمان. إذا سمعتوا مثلا واحد من أهلكم يكون قاعدين بالبيت عم يوقع بالغيبة ما الغيبة كثير على لسان بتجري. شو بنقول له؟ أول مرحلة اذكر الله. إذا ما مشي الحال نقول له اسكت. يعني ما فاهم معناته. نقول له اسكت. فخلينا نتعود على الألفاظ الحلوة اذكر الله. إذا واحد كذب مثلا أنت مرة هيك اثنين اجوا عند الشيخ يعني رجال ومرة بلش الهجوم على بعض لا كذب هالكلام مثلا بدل كذب لو قال له هالكلام منه صحيح مش قال طب تطلع آخر يبلش بمنه صحيح. ما بعمري سمعت الشيخ عم يحكي مع واحد يعني مش من أهل الضلال مع واحد لو عم بيعنف عليه يقول له أنت كذاب مثلا قلوا هذا غير صحيح لينبهوا. إذا انتبهوا رجع مش الحال يعني يعني بالكلمة اللطيفة مش الحال رجع خلاص ما بتابع لها أشد منها. إذا لم يمشي الحال بنتقل من اذكر الله إلى سكوت حتى يفهم أنه يوقف عن الغيبة أنه في منهم بيستمروا. صلي على الرسول مثلا صلى الله عليه وسلم. بس الشيخ عادة يقول اذكر الله قال لي العبد فأنت تعودوا عليه. قل للذين كفروا هي حفظتوا الآية كلكم؟ ما حفظتوها السنين؟ قال الشيخ حفظه الله لا بد من الاجتهاد. كان في بلدنا رجل نسيت اسمه هلا ان شاء الله بنقولكم يا بعدين ايه مزبوط عم بنسى كثير الله يعافينا. الاجتهاد يعني الاجتهاد الجد يعني مش انه نحن مجتهدين ان شاء الله بنصير مجتهدين. قال كان في بلادنا رجل حفظ ألفية النحو اللي هي أكثر من ألف بيت في عشرة أيام وكان كل يوم يذكر يعني في بلادنا واحد معاصره هيا وكان كل يوم يذكر 10,000 تهليلة. كان يأكل لا مرة جربت أنا وكمال حوت مرة كنا في المدينة المنورة مع الشيخ. لا مش إنه 10 ساعات بس أغلب النهار بدك طبعا طول يعني ما في شوي بدك ترتاح تتعب بدك تركض بتفوت على الخلاء إيه بدك أغلب النهار معناته شو بيصير أغلب النهار مع الواحد ما بيحكي كلام بلا عازم إيه ما بيحكي كلام بلا عازم بس شغلة صعبة ما نهايه تقوم الأولياء قال الشيخ وحفظه الله يعني بدي أقول كمان الشخص في أول الأمر يتعب بالعبادة حتى إذا صار وليا تصير الطاعة شهوة له يشتهيها شيء حلو كتير بس بالأول بده يتعب. لما كنا بالأردن قال لابد حتى يصير وليا أن يكون له وقت يكون خاليا فيه من الذنوب يعني بالمرة ما عم يعمل معاصي. قلت له يعني قديش مثلا مولانا اسبوع اسبوعين قال لي لا سنه مثلا. انا قلت اسبوع اسبوعين بشد حالي واحد نفسي يعني اقول قال لي لا سنه مثلا سنه. لو واحد كل واحد منا بيحاسب نفسه شو عم يعمل بالنهار بيعرف حاله شو عم بيصير معه اذا كان عم بيكون فعلا خالي من الذنوب ولا لا. خالي عرفتوا شو يعني خالي؟ نضيف بالمره يعني لا كبائر ولا صغائر يعني بده يعمل شغله ما نهي. ما يفكر واحد الولاية هيك شغلة سهلة. عارف ليش لما تحولنا ما يعني مش إنه عن جبيني أنا لا إذا عم طلع نفسك قد غيرك يأذيك إلا ما يخليك تنبش. هاي الشيخ عبد الله عم بيحاول يصلح واللي حواليه منهم كلهم اولياء بس عم بيحاول يصلح بس ما عم بيخلي الناس يخربوا. ما هو كيف وصل ما بدنا نقول هيك ولي وخلص حط على الراس. شفنا ربيان من حلال مع علماء ايه بس تعب لو وصل 8 سنين كان قارئ الشيخ كان عمري دون 10 سنوات قرأت على الشيخ فلان ختمة كاملة للقرآن وأخذت كتابا كبيرا في الفقه الشافعي وأخذت ملحة الإعراب في النحو دون 10 سنوات نحو 8 سنين كان عمره يعني تعبان من هو صغير في فتوحات بس تعب مش هيك اجته بالسهل. حتى ما الواحد يقول انه بس انه مثل ما فد واحد يعني يقول خلاص انه فتوحات اذا بدها تيجي بدها تيجي في تعب تعب تعب الرجل حتى وصل. لا هلا بعد عم يتعب ولا هلا بعد عم يتعب حسبنا الله ما كتبتوها. شو معناتها؟ الله كافينا لما يهمنا ونعم الوكيل نعم الموكول اليه الامر يعني هو نعم من نكل اليه امورنا هذا معناته. مين حافظ الآية منكم اللي منه حافظها بالأول؟ تفضل قولها. قال تعالى عن شاء الله وأن شاء الله سرادقها وإن يستغيثوا بئس الشراب ساءت مرتفقة. رانيا شو منقول إذا ذكرت بعض أهوال الآخرة شو يستحب أن نقول؟ فاستوى كلكم حسبنا الله ونعم الوكيل على الله توكلنا. ذكرت بعض أهوال الآخرة هو مطلوب من كم يوم كان واحد بده يسافر عم بودع الشيخ عمره حوالي 20 سنة راح على أمريكا. فقال له الشيخ عليك بتقوى الله وعليك بصحبة الأخيار وتجنب صحبة الأشرار. يعني هذه النصيحة كثير مهمة إذا واحد بده يحسن حاله عليه بصحبة الأخيار. ما حدا جاءنا نشرح شرحا طويلا بتلاحظوا إذا قعدنا مع ناس بس طبعوا لي المال بصيروا بيحكوك بالمال. ناس بس طبعوا لي الأكل يحكونا بالأكل. ناس من أهل العلم عارضة بدهم يحكوا بالعلم. ناس من الطيار بدهم يذكرونا بالآخرة يخوفونا من العذاب من الوقوع في المعاصي. فهذه حظوها إنه الإنسان مثل ما قال الشيخ إذا أردت الرقية فعليك بصحبة الأخيار. يعني اللي بده يطلع بالدرجات العالية فعليه أن يصاحب الأخيار. وساءت مرتفقا. قال الشيخ هذا الذي يكسر الضحك. قال الشيخ يموت قلبه. شو يعني قال الشيخ يموت قلبه؟ تذهب هيبته ويموت قلبه. يموت قلبه قال الشيخ يعني يصير غافلا سير أهل الغفلة. فلذلك يعني مش بس واحد منا يتبع ميله، نحن بنميل نفسنا للنضحك وفكاهة وهيك. فخلوا وقت الأكثر للعمل اللي فيه فائدة، الوقت الأكثر للعمل الذي فيه فائدة. طيب هلا مطلوب منكم إذا حفظ آية سورة الكهف وحفظ آية سورة الأنفال. شو كمان قلنا؟ بدنا نحفظ ما يقوله أهل الضلال، وبماذا يستشهدون، وماذا يقول أهل الحق، وبماذا يستشهدون، وما معنى الذي استشهد به أهل الضلال إن كان نصا قرآنيا أو حديثا أو كلاما معتبرا لأحد الأئمة، مثل قول الله تعالى وهل نجازي إلا الكفور. شو قال أهل السنة والجماعة في هذا العذاب الذي ذكر يكون للكفار؟ مفهوم؟ هذا كثير مهم اللي عم نحكيه. فظنوا أن غير الكافر لا يعذل، إنما معنى الآية أن ذلك العذاب الذي ذكر لا يلقاه إلا الكفور. هؤلاء ولله الحمد كأنهم انقرضوا منذ زمان. منهن المرجئة. ما بقى